ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى الله على رسول الله Back! الله.